بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند سورة العاديات، وهي سورة من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة بهذا القسم العظيم من رب العالمين: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بيقسم بالخيل في حال عدوها لاختراق صفوف العدو. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقسم بعدو هذه الخيل، فإنها تعدو عدوا قويا في حتى تخترق صفوف الأعداء. ومن شدة عدو هذه الخيل نرى أن الحوافر بتصطدم بالأحجار، فعند ذلك تنقدح النار كنتيجة لاحتكاك هذه الحوافر بالأرض والأحجار. فالمغيرات صبحا، وده الحال أن اختراق صفوف العدو أو الغارة على العدو في غالب الأمر تكون صباحا، فأثرنا به نقعا، من شدة عدو الخيل بيثار ذلك الغبار، يثار هذا الغبار، يبقى من شدة عدو الخيل بيثار الغبار، وكذلك أيضا بتظهر هذه الشرب من النار كنتيجة لأن حوافر الخيل بتطأ هذه الأحجار، فكنتيجة الاحتكاك بتنقدح النيران. فوسطنا به جمعا، أي أن هذه الخيل بتعدو بما يركب عليه من فرسان لكي تقوم باختراق صفوف العدو، باختراق صفوف العدو. فيأتي المقسم عليه: إن الإنسان لربه لكنود. وبعد ما بتتكلم على مسألة الجهاد وعدو الخيل وسرعة عدو الخيل وأنها تعدو عدوا قويا ومن شدة العدو بيثار ذلك الغبار وأيضا بتنقدح هذه النيران، فأيضا نجد أن الخيل يتوسط بها الفارس العدو، يخترق صفوف العدو، ثم ينقل الكلام مباشرة للكلام عن الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. يبقى كأن الإشارة تشير أن الإنسان يحتاج أن يقف وقفة مع نفسه وأن يجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى، كما أنه الخيل تقوم بخرق صفوف العدو، فالإنسان يحتاج أولا في رحلته إلى الدار الآخرة وفي رحلته إلى ربي سبحانه وتعالى بيحتاج إلى أن يخترق حاجز النفس، ينظر ويجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه لله وفي الله، قلنا حتى تنقلع منه وتنقشع عنه هذه الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان. فكانت أول صفة بيتكلم فيها عن الإنسان هي أن الإنسان كنود، يعني نقول إنه هو جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى، منكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وإنه على ذلك للشهيد، أي أنه يعلم عن نفسه هذه العيوب، يبقى يعلم عن نفسه هذه العيوب. ونحن بين أمرين: إما أن أنا أقف وقفة مع هذه العيوب أقوم بعلاجها وأدفع ذلك الداء عني، يبقى الجحود والنكران لنعم الله سبحانه وتعالى، وإما أن يغمض العينين عن نفسه. لكن نجد أن المسلم أولى درجات أو أولى خطوات الجهاد هو أن يقف هذه الوقفة مع نفسه ويجاهد نفسه لله وفي الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الإنسان لربه لكنود، كما مرت علينا الآيات في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده الأصل هو. يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن طبيعة الإنسان وما جبل عليه الإنسان. وإحنا بينا قبل ذلك أول ما تأتي الآيات تتكلم عن الإنسان يبقى أرى نفسي وأنت ترى نفسك لا ترى غيرك. هنا في غالب الأحوال الإنسان بينظر إلى هذه الآيات وأنها تنزل على غيره. لا، هذه الآيات تتكلم عن الإنسان، أنا الإنسان وأنت الإنسان، فكيف أقرأ الآية؟ يبقى هذه الآية تتحدث عن نفسي، تتحدث عما جبلت عليه من هذه الخلال المذمومة التي ينبغي أن أسعى لإزالتها عن نفسي وأسعى لعلاج هذه الأدواء التي بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى وجبل على الإنسان. فهذه طبيعة الإنسان، يبقى عنده النكران، عنده الجحود، يبقى هلع وفزع وجزع إذا ألم به الشدائد أو الابتلاءات، وكذلك عنده بطر وزهو وكبر إذا أزيل عنه هذا الابتلاء أو هذه الشدائد. وإذا وسع الله جل عليه الرزق في الدنيا والمعايش في الدنيا هترى منه البطر وترى منه الكبر والزهو والاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى، وترى منه الانشغال بالدنيا، الانشغال ده حاله. هنا لماذا؟ لأنه قد ركب داخل الإنسان حب الحياة، يبقى ده أمر أنا مفطور عليه، وكذلك حب المال، يبقى حب الإنسان الشديد للمال وحب الإنسان أيضا لطول الحياة، يبقى ده أمر مركوز في الفطر، وجميعا نتساوى في ذلك الأمر، جميعا نتساوى في هذا. أنا أحب المال وأنا أحب الدنيا، وأنت تحب المال وكذلك تحب الدنيا، لكن على أي الأمور نحب الدنيا وعلى أي شيء نحب المال؟ يبقى هي مسألة توجيه. أنا أحب المال لأنه وسيلة أتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، أحب الحياة، أحب طول الحياة، لماذا؟ لأن الدنيا هي المعبر للآخرة وخادمة للآخرة، وأنا لا أستطيع أن أتمم هذه العبادات وهذه القربات إلا عن طريق الدنيا. فأنا أتمنى لو طال عمري وحتى أوفق إلى مزيد من الطاعات. إنسان بيحب الدنيا للدنيا، لماذا؟ لأنه يريد المزيد من الشهوات والملذات والأغراض. وإنسان يحب الدنيا لكن لما فيها من طاعة، هذا يحب المال لأنه بالمال يبقى وسيلة يحقق من خلالها الرغبات وكذلك الشهوات والملذات. هذا يحب المال لأنه وسيلة يتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا محب للمال وهذا محب للمال، هذا محب للدنيا وهذا محب للدنيا، لكن شتان، يبقى شتان بين الأمرين. يبقى في أهداف دايما في كده هدف عند الإنسان، يبقى أنا أحب طول الحياة، ولكن لماذا؟ لماذا أنت تريد أن تطول بك الحياة؟ يبقى نحب المال، لماذا أنت تدعو الرب سبحانه وتعالى بمزيد من المال؟ يبقى نقول على ذلك يبقى في هدف، في رؤية، في رؤية. يبقى المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك من يستعمل المال في معصية الله، هناك من يستعمل هذا المال ليتقرب به الرب سبحانه وتعالى. وإحنا ذكرنا وما زلنا نذكر ونؤكد على هذا المعنى الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الغنى ذهبوا الأجور، ولماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. يبقى في العبادات بيتساووا، ولكنهم حيميزوا عليهم بأمر آخر، ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى انظر بقى إلى الصحابة، يعني كيف كان التنافس بين الصحابة، ما كانوا يتنافسون على الدنيا، هم أرقى من ذلك، هم أرقى أن يتنافسوا على حطام الدنيا، ولكن كانت المنافسة بين الصحابة على الدرجات. يبقى نظر الصحابة أبدانهم على الأرض، لكن أرواح الصحابة كانت معلقة بالسماء. يبقى نجد الصحابة، جمع الصحابة هدف واحد، يبقى في هدف واحد، يبقى الذي جمع الصحابة كلهم في سعي دائم لوصول لرضا رب سبحانه وتعالى، كلهم في سعي دائم لكي يصلوا إلى الجنة وينجوا من النار. يبقى ده كان هدف الصحابة، اجتمعوا جميعا على ذلك الهدف، وبالتالي على ذلك كانوا يقومون بالسعي الدائم للوصول إلى تحقيق ذلك الهدف بالطاعات والعبادات بأنواعها، سواء عبادات بقى قلبية، عبادات قولية، عبادات بدنية، عبادات مالية، يبقى دي العبادات. وبالتالي على ذلك كانوا يقومون أن الدنيا خادمة للآخرة، أو كانوا في يعني أحوالهم أن الدنيا خادمة للآخرة، ويعلمون أنها معبر يعبرون من خلالها إلى الآخرة. فكان هدفهم دائما هو الوصول إلى تلك الدرجات والتنافس على الدرجات العلى. إن الإنسان لربه لكنود، يبقى ده حاله كده جاحد ومنكر لنعم الله سبحانه وتعالى. وطالما أن النفسية دي موجودة عند الإنسان يبقى تراه لا يؤدي الحقوق التي عليه، يبقى لأنه منكر لذلك جاحد. فيبقى على ذلك من علامات هذا الأمر أو مظاهر هذا الأمر حتراه لا يؤدي الحقوق التي عليه، لا يؤدي، هو دايما يطلب المزيد ولكنه لا يؤدي ذلك الحق الذي عليه. وإنه على ذلك لشهيد، يعرف من نفسه هذه العيوب. يعني ما فيش إنسان ممكن يعتذر ويقول يعتذر عن نفسه ويقول أنه ما كان يعلم وما كان لله. أنت تعلم عن نفسك وتعلم عن حالك. الإنسان كده مركب فيه حب المال وفي المقابل البخل أيضا، يعني حب المال ولكن مركب فيه أيضا البخل والشح. يبقى ده داء، هذا داء بيعوق سير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، يعوق سير الإنسان في طريق ربه المستقيم. فكان لابد من علاج هذا الأمر. يبقى أولا علاج الجحود والنكران، وكذلك علاج هذا الداء اللي هو داء الشح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر من حال الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، حب للمال لا يتوقف عند حد. يبقى حبنا للمال لا يتوقف عند حد. يبقى ممكن الإنسان كده يتمنى لو ملك 10,000 جنيها، يبقى يتمنى ذلك. يا ترى هيقف عند السقف ده؟ لا، لا يقف. لو كان ابن آدم إيه؟ وديا من ذهب لتمنى ثانيا. طب لو كان لي وديان تمنى الثالث، ولا يملأ فاو إلا إيه؟ إلا التراب. يبقى هذه الوصفة هو عشان نقول يا ترى ليه سقف أساسا في المطلب المالي؟ لا، ليس له سقف. ممكن كده يظهر ان ليه سقف اساسا في الطلب، لكن ده ابتداء كده. لما يصل الى ذلك السقف يبقى على ذلك ترتفع بقى اماني هذا الانسان الى سقف اعلى. وده الحال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شره وحب شديد جدا للمال. يقول لو نظر الى ما معه من مال يعني يقول انه حتنتهي حياة هذا الانسان وتبقى فضلة كبيرة للورثة، لكنه نقول في حب نهم لذلك المال. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. في تعاسة تعيس، خلاص عبد المال. يبقى هو يريد أن يحقق المزيد من الأموال، المزيد من الربحية. يا ترى لماذا؟ ما الهدف في ذلك؟ يبقى نقول أصبحت المال تحقيق غاية عند هذا الإنسان. يبقى المال تحول من وسيلة إلى غاية، من وسيلة إلى غاية. بقى في حب شديد جدا لجمع المال واكتساب ذلك المال. يا ترى هو يحب المال ويكتسب هذا المال من أجل أن ينفق ذلك المال في أوجه الخير؟ لا، لكنه أراد الحصول على المال. يبقى كأنه كده يحقق ما بداخله، يعني يحقق هذه رغبة داخلية وأنه يريد تحقيق المال. قلنا لأن الإنسان مجبول على الحب شديد المال، وأنه لحب الخير لشديد، حب للمال يبقى حب شديد، يبقى ليس بالحب اللي هو يعني الطبيعي فقط، لا، هذا حب شديد. ومن أجل ذلك نجد أنه ممكن يسلك أي سبيل غير مشروع من أجل الوصول إلى ذلك المال. يبقى إنسان كده محب للمال ومحب لجمع المال وعنده جحود ونكران، يبقى يا ترى كيف ترى حال هذا الإنسان؟ يبقى ده إنسان جبل على الشح والبغض. وكان الإنسان قطورا بخيلا وشحيح، يظن على نفسه بذلك الأمر، وكل ما فيها أن هو بيجمع ذلك المال ويخشى أن ينفق من ذلك المال. وهو لو فكر قليلا علاج الأمر ده يكون إزاي؟ طب ده أنا كيف أعالج ذلك الداء؟ كيف أعالجه؟ قال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فكر بس في أمر الآخرة، وتوقظ القلب على هذا التصور رؤية الآخرة، وإياك أن يغيب عنك ذلك المشهد. يبقى ده علاج للداء، علاج لما أعلم أنني سأموت. يبقى في الحالة ده هي ترى كيف أقوم بحفظ ذلك المال وإمساك هذا المال. يبقى أنا أريد لنفسي الخيرات، وبالتالي ننفق من ذلك المال. حننفق، يا ترى لماذا؟ لأنه علم أنه ميت، علم أنه في لحظة من لحظات ممكن يأتي ملك الموت فيحول الموت بينه وبين ما يشتهي. كان يريد أن يتصدق، فعند ذلك لما شعر بالموت عند ذلك تصدق من مالي. فرؤية الإنسان للآخرة واستصحاب المشهد ده، وأنني في أي لحظة من لحظات من الممكن أن يأتي ملك الموت ليقوم بنزع روحي، يبقى ده حيسعى من خلاله لكي يبذل من ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعالج الداء ده عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني كان بيعالج هذا الداء عند الصحابة رضي الله عنهم، عشان نعرف الصحابة تربت ازاي. ويبقى ده أمر طبيعي يعني في داخل كل إنسان، يعني كل إنسان حتى كان عند الصحابة كان عند الصحابة، لكن هم عالجوا هذا الداء. كيف تم العلاج؟ يبقى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أيكم مال وحب لي من مال ورثه؟ قالوا: ما منا من أحد إلا ومال وحب لي من مال ورثه. قال: مالك ما قدمت ومال الورث ما أخرت. عالج الأمر، العلاج هو يعني كده بمنطق عقلي، بمنطق عقلي، يعني أيكم ماله حب إليه من مال ورثه؟ هل يعني ترى المال أنت مالك ده محبوب إليك، ولا تحب أنه يترك للورثة؟ ما من أحد إلا وماله حب إليه من مال ورثه. قالوا: مالك ما قدمت، هو ده المال بتاعك بقى، واللي أنت أخرته هو ده مال الورثة، هو ده مال الورثة. لذلك يعني يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هلكم التكاثر حتى يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك غير الانتفاع ده فذاهب وتارك للناس. غير بقى الانتفاع ده، الانتفاع الحقيقي هو ده مالي. يبقى ده مالي، مالك فعلا انت انتفعت به، يعني مالك الحقيقي اللي انت انتفعت به. أما اللي أنا هأموت وأتركه ده مال الورثة، مع أنه كان في حياتي يعني نقول أنه مملوك هذا المال لي، لا، لكن المالك الحقيقي اللي انت انتفعت به. يبقى بيبين لنا هذا الأمر. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيه؟ صدقة جارية. صدقة شيء، صدقة جارية أن أنا أنتظر أبنائي من بعد يقومون بعمل هذه الصدقة، لا، تتصدق من مالك. ما هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إلي من مال ورثه؟ قالوا: من منا من أحد إلا وماله أحب إلي من مال ورثه. قالوا: قال مالك ما قدمت، لحال حياتك كده أنفقته، ومال الوارث ما أخرت، اللي أنت سبته ما أنفقتهوش. يبقى ده مش معنى كده أنك أنت تنفق المال وتترك إيه الورثة على تكففون الناس، لا، مش هو ده المطلوب. ولكن المطلوب أيضا، مش المطلوب أنك أنت تمتنع عن الانتفاع بمالك حال الحياة بما يرتب لك فيه الثواب وتبخل على نفسك بذلك. لماذا أنت لم تتمم هذه الصدقة الجارية؟ صدقة جارية يبقى إيرادات كده يومية، يبقى صدقات وحسنات هتوضع في ميزان هذا الإنسان. يبقى لا تنتظر أن أبنائك يصنعون لك هذه الصدقة، ولكن اصنع هذه الصدقة من مالك حال حياتك. يبقى ده أدي الانتفاع بالمال. يبقى كما نقول: العلم علمان، علم نافع وعلم هو حجة الله عز وجل على الإنسان. يبقى أنا كل العلم اللي عندي ده يبقى في علم منه نافع وفي علم هو حجة علي عند ربي سبحانه وتعالى. إيه العلم النافع؟ اللي أنا انتفعت به، اللي أنا طبقته. والعلم الآخر اللي هو أصبح حجة علي، لماذا لم تفعل كذا؟ أما علمت؟ نعلم، ولكن لم نطبق. يبقى ده أصبح حجة لله عز وجل على الإنسان. هنا برضك المال، مالك الحقيقي هو الذي أنفقته حال الحياة، واللي أنت أمسكته ده مال الورثة. لو أنا مت الآن يبقى ينتقل إلى الورثة. يبقى كان في حياتي أقول هذا مالي، ولكن في الحقيقة وإيه؟ ليس بمالي، لأنني لم أنتفع به. مات الإنسان وترك ذلك المال. ولذلك يعني ورد علينا الآيات أن الله عز وجل حث العباد على إيه؟ النفق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون صحيح. أبغيته ما هي الأمنية؟ يتمنى لو كان يؤجل بس فترة زمنية قصيرة عشان ينفق من ذلك المال. كل دهية يعني أمثال هذه الآيات وتلك الروايات هي التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، فعلى ذلك رأوا الدنيا بالمنظور الصحيح، ورأوا أيضا يعني المتاع بالمنظور الصحيح، رأوا المال وأن المال فعلا وسيلة. يبقى حب المال ده لا نريد أن ينقطع حب للمال، ولكن التوجيه بقى، التوجيه يبقى أنا أحب المال لأنه وسيلة من الوسائل التي تتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، ليس حب للمال لأنه يحقق كل ما أشتهي من رغبات أو ملذات أو أغراض، لا، حب للمال لأنه يتقرب به الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. وإحنا الآيات مرت علينا دائما نجد في الكلام عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الجهاد بإيه؟ بالنفس والمال، دائما الجهاد بالنفس والمال، الجهاد بالنفس والمال. يبقى المال هو وسيلة من وسائل أنت تقرب بها ربك سبحانه وتعالى. قد لا يقوى الإنسان في موطن ما أن يجاهد بنفسه، فليس أقل أن تجاهد بمالك، أن تجاهد بمالك، والحث على ذلك في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة العاديات يبقى في البداية هذا قسم رب سبحانه وتعالى يقسم بالخيل وبعده الخيل، وأنها أيضا كيف تقوم باختراق صفوف العدو لإحداث النكاية. كذلك أنا أحتاج إلى أولا مجاهدة النفس وأخترق حاجز النفس، أنظر إلى بواطن نفسي من الداخل وعوائق السير، وأنظر إلى هذه الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان. يبقى لذلك أول دقه ذكر جحود الإنسان، نكران الإنسان، انشغال الإنسان بنعم الله عز وجل عن المنعم جل في علاه، والإنسان يعلم ذلك، وإنه الحب الخير شديد يعلم ذلك. يعني يا ترى من منا يعني يقول إن هو مش بيحب المال؟ لا، كلنا عارفين كده، أنا أحب المال وأنت تحب المال. من منا بيحبش الحياة؟ أنا أحب الحياة وأنت تحب الحياة. دي كلها أمور ربنا سبحانه وتعالى زين ذلك في نفوسنا وقلوبنا، لكن يتبقى المسألة كلها في توجيه هذا الشيء. أنا مش عايز أنقطع عنك حبك للدنيا أو المال، لا، يعني مش المقصد من كده ان احنا نزلت في الدنيا ونزلت في المال، لا نزلت في المال ولا نزلت في الدنيا، ولكن انا اساسا اطلب المال لماذا؟ لانه وسيله وسيله تقرب بها ربي سبحانه وتعالى، واطلب طول الحياه لكي استزيد من فعل الطاعات، عشان احنا نفهم الامر على الصوره الصحيحه، على الصوره الصحيحه. بعد يقول انه كاره للدنيا، لماذا تكره الدنيا؟ للدرجات في الاخره نحصل الا من خلال الدنيا، لحظاتنا في الدنيا دي هي التي توصل الإنسان إلى الآخرة ووصول إلى الدرجات. وكذلك كما بينا المال، يعني إما أنه هو تبقى الإنسان ينتفع بها انتفاع صحيح لما يستعمل ذلك المال في التقرب للرب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون تصرف الإنسان هيكون وبال عليه لو تصرف في ذلك المال لكي يحقق رغبات الشهوات، وبالتالي يغفل عن الحقوق التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى على هذا الإنسان في المال، أو أنه هو حبه للمال جعل هذا الإنسان يسعى للوصول للمال والحصول عليه بس من سبل غير مشروعة. لا، أنا أحب المال وبالتالي أسعى للوصول إليه بالطريق المشروع، وكذلك أنفقه في كل سبل خير ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إليه. وكذلك ليس طلب للمال أغفل من خلاله عن طلب الآخرة، عن طلب الآخرة، لكن نقول لأنها وسيلة حقق بها الآخرة. اللي صحح لنا هذا المسار ويعالج هذا الداء هو رؤية الإنسان دائما للآخرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى ده العلاج، إننا لابد من تخويف النفس من هذه اللحظة التي أنا أقف فيها بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. والله تعالى يعلم ما في نفسي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. يبقى لابد من التخويف، والله عز وجل بيخوف العباد من ناره ومن عذابه لكي يستقيموا، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوني. لماذا كان التخويف؟ عشان احنا نستقيم، لكي نستقيم يبقى يحتاج الى نوع من انواع الردع والزجر، وكذلك لابد ان انتبه انتباها شديدا لباطني للداخل، وبالتالي اقف على الادواء، يبقى على الامراض، اقف كده على الامراض، ولابد من علاجها، لابد من علاجها. احنا قرانا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هو مش مهتم باصلاح القلب ولا مهتم بعلاج هذه الامراض. قد يعالج الامراض البدنيه لانه يريد ان يكون صحيح البدن ليستمتع بالحياه، لكن هو لم يهتم ولم ينظر الى هذا المرض المستوطن في قلبه. لكن المؤمن بيسعى دوما ان يكون من اصحاب القلوب السليمه الصحيحه، يبقى هذه القلوب يطهر القلب ما فيه من ادواء، وذلك اذا نزل الايمان طرد هذه الادواء، طرد هذه الادواء. يبقى انا احتاج فعلا الى وقفه قويه، زي ما الخيل بتعدو عدوا شديدا لتخترق سبل العدو، يبقى كذلك انا لابد ان اقف وقفه قويه مع نفسي مع باطني، انظر كده. وكل ده قلنا ده امر طبيعي، انا جبلت على ذلك، يبقى انا جبلت على ذلك، ما تغفلش الطبيعه التي خلقنا عليها ربنا سبحانه وتعالى. لكن ايه هو المطلوب؟ يبقى مطلوب اعالج هذه الادواء، اعالج هذه الصفات المذمومه التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته حدد لنا الادواء، يعني انا مش هبحث كده، ده انا حجدها كده مش اهم. ان الانسان ربي لكنود وان على ذلك شهيد، يبقى عنده يبقى جحود ونكران، والانسان لا يريد ان يؤدي الحق الذي عليه، يبقى ده كله موجود عندنا واحنا عارفين هذا الامر. والسبب في كده هذا حب الشديد جدا للمال. علاجه ازاي؟ يبقى احتاج الى تخويف النفس من عقاب الله سبحانه وتعالى، ورؤية الاخرة، رؤية الاخرة كده، لما يبقى نخرج من قبورنا حفاة عراة غرلا، نحشر جميعا ربنا سبحانه وتعالى، ونعرض على الله عز وجل، ويحاسبنا ويجازينا على اعمالنا في حياتنا الدنيا. ثم يساق هذا الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالله تعالى يطلع على أعمالنا الظاهرة، يطلع على أعمالنا الباطنة، فالله تعالى لا تخفى عنه خافية. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يبقى دي كانت سورة العاديات، وهذه الصورة كما بينا بتتكلم أن أول عائق يعوق الإنسان في سيره هو ما كان بداخل الإنسان. عشان كده أنا أحتاج إلى إزالة العوائق الداخلية أولا، في عوائق خارجية لكن أول أمر نعالجه هو العائق الداخلي، وبالتالي أحتاج إلى مجاهدة النفس كجهاد العدو. ما تقدرش تغفل، لو في جهاد العدو تغفل يبقى على ذلك يموت الإنسان، حيصاب ثم يموت. يبقى عند لقاء العدو يبقى انت في حال يقظة وحال نشاط، ولابد من ضرب العدو ضربا قويا. فكذلك ايضا يبقى اعود ولابد ان اؤهل، يبقى هذا الامر يحتاج ان اعالج او اجاهد نفسي من الداخل، ولا اتوانى ولا اغفل عن اي داء. وهذه الطبيعة التي خلقنا عليها وجبلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ذكرها لنا حتى نكون على بينة من أمرنا. فكما ذكر الداء ذكر أيضا سبحانه الدواء. ثم تنتقل بعد ذلك إلى السورة التالية، وهي سورة القارعة، وهي سورة مكية، وهي السورة بتتكلم عن كثرة القرع حتى لا تغفل، ورؤية الميزان عندما ينصب. وقلنا لماذا؟ حتى أتعلم أن قولي موزون وفعلي موزون، يبقى على ذلك فعلي حيوزن وقولي حيوزن. فكانت سورة القارعة كثرة القرع حتى لا أغفل. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كما بينا أن العلاج دايما هو رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. لا بد أن احنا نرى الآخرة رأي العين، تصور اليوم الآخر ده يبقى تصور واضح وبين وإحنا لا نغفل عنه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة يعني يبين لنا أن الإنسان بين أمرين، إما أنه يعيش عيشة راضية، وإما أن يؤخذ بأم رأسه ثم يكب على وجهه في النار. صورة قصيرة، لكن انظر إلى مدلول الصورة بقى، انظر إلى مدلول الصورة، بتتكلم على الموازين عندما تنصب، وإيه يا ترى إيه اللي حيوزع عليها قولي وفعلي. فعلى ذلك أنا لابد أن أدقق النظر. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بيتكلم على يوم القيامة، وده اسم أسماء يوم القيامة. احنا مرت علينا الآيات قبل ذلك، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ورأينا احنا خواتيم بسورة لقمان، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، خلي بالك من هذا اليوم، يعني لابد يعني أن تدقق في حساباتك لمثل ذلك اليوم. يا أيها الناس، يبقى نداء على جميع الخلق علينا جميعا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. وربنا سبحانه وتعالى يعني يؤكد على هذا المعنى حتى فعلا يغرس غرسا في النفس. ما فيش أبدا مجال للغفلة، فيش مجال للغفلة. نقول إن الآيات تكلمت يعني في آية واحدة، لا، ده آيات متعددة وآيات متعددة، كثرة ذكر الإنسان أو تذكير الإنسان بذلك الأمر. تذكير يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعن وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياك أن تؤخذ من جانب الدنيا، تستدرك من ذلك الجانب، وبالتالي على ذلك يتوه الإنسان في الدنيا، يتوه في الدنيا ويغفل عند ذلك عن أمر الآخرة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بدأ اسم أسماء يوم القيامة، وبالتالي أنها فيها أهوال عظيمة جدا، ينزعج الإنسان لما يتعرض لهذه الأهوال. فالأمر محتاج إلى كثرة القرع حتى لا نغفل. ثم الآيات تكلمت على مسألة الميزان، يعني مسألة الميزان، آدي كيف سنبعث وحال هذا الكون، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يبقى نخرج كده من قبورنا كالجراد المنتشر. قلنا لأن طبعا يعني أمر ما يعني هول عظيم جدا، يعني هول عظيم جدا، وكذلك تكون الجبال كعين منفوش. فأما من ثقلت موازينه، تبقى صورة قصيرة لكن بتتكلم عن أمر الآخرة وبتقول لنا عن نتائج. وخلي بالك في ميزان، في ميزان، هذا الميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات. طب إيه اللي هيوضع في هذه الكفة الأولى أو الثانية؟ كلامي وأفعالي، كلامي وأفعالي هيوضع. طب القول هيوضع فين؟ والله حسب ما تتكلم. يبقى لما أتكلم بكلام قبيح، بكلام خبيث، أين يوضع؟ كفة السيئات. ولو تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، أين يوضع؟ في كفة الحسنات. أفعالي كذلك، يبقى أفعالنا لو كانت مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين توضع؟ في كفة السيئات. لو كانت موافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى توضع في كفة الحسنات. هذا الأمر واضح جدا، الأمر مش هيبقى فيه أي نوع من أنواع الإشكال، إما هتوضع في هذه الكفة أو الثانية. يبقى الكلمة اللي أنا هتكلمها أين توضع؟ يبقى لما تنصب الموازين أمامنا كده، يبقى الآيات بتكلمنا أنه لابد أن أقوم بنصب الموازين أمام عيني، ما يغفلش. يبقى هذه هننصب الموازين، الكلمة اللي أنا هتكلمها الآن يا ترى أين توضع؟ والله على ذلك لو تكلمت بكلمة طيبة توضع في هذه الكفة، لو كانت كلمة خبيثة توضع في الكفة الأخرى. فعلى ذلك أنا أستطيع أن أزن، أزن كلامي، يبقى زن هذا الكلام قبل أن تتكلم به. يبقى لما أتكلم بالسب والشتم أين يوضع؟ معروف أنه يوضع في كفة السيئات. يبقى لو أنا عايز أضعه في كفة الحسنات يبقى لابد أن أتكلم إيه؟ كلام الطيب. وإيه اللي يحكم للكلام ده؟ إيه اللي يخليني أحكم لساني؟ يبقى الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من صمت نجا، يبقى نجا. فعلى ذلك يبقى أنا أتكلم بالخير بالكلام الطيب. يبقى كأن إحنا عندنا كفة واحدة هي اللي إحنا بنتعامل معاها، هذه الكفة، كفة الحسنات. ولو زلت قدم الإنسان قبل أن تذهب السيئة إلى الكفة الأخرى يبقى تراه تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى أدي حاله، يبقى كأن لما فعل السيئة قبل ما تصل إلى الكفة دي يبقى تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى واستغفر رب، وهو لم يتعمد ولم يصر على فعل المعصية. ده حال المؤمن، كأنه هو ليه وجهة واحدة، احنا لنا طريق واحد نسير فيه. لو انحرفت بس بين القدم كده عدنا من قريب لكي نصحح ذلك المسار، ونتوب ونستغفر رب سبحانه وتعالى عما بدر. والله عز وجل يغفر الذنب ويتوب على العبد ان تاب الى رب سبحانه وتعالى توبة نصوح. قال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه، يبقى كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات، فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، فأمه هوية وما أدراك ما هي نار حامية، يؤخذ من أم رأسه ثم يكب على وجهه في النار، في نار حامية، يقول لا يتحمل أبدا حرارة هذه النار. فما بالك لما يوضع في النيران يبقى ويحرق ذلك البدن. يبقى دي صورة مرئية، صورة مرئية. يبقى على ذلك أنا أجاهد نفسي، يبقى لابد من علاج أي داء موجود، وعلاجه كما بينا هو رؤية الآخرة، رأي العين أراها ولا أغفل عن المشاهد وأستصحب هذه المشاهد دوما. وبالتالي لابد من هذا الأمر أن تنصب الموازين أمام أعيننا، وكذلك أزن ما أتكلم به قبل أن أتكلم، وأزن ما أفعل قبل أن أفعل. يعني ذكرنا قبل ذلك أن المسلم عنده تفعيل لكلام رب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى عشان أنا أحكم مسألة عندي قاعدة، أنا بسير من خلال القاعدة دي. هي القاعدة أنني خلاص أنا تربيت على كده، وبالتالي وضعت البنود أنني قبل أن أتكلم بكلمة أقوم بوزن هذه الكلمة، وأنظر إلى كتاب ربي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة بين حاجتين، إما أن توافق وإما أن تخالف. لو كانت توافق نتكلم بها، لو كانت تخالف أمسكناها. الفعل كذلك، السلوك كذلك. يبقى قبل ما بتقدم بفعل أنا بنظر الفعل ده موقع هذا الفعل في الكتاب والسنة، يبقى هل يوافق ولا يخالف؟ يوافق أمضيناه، يخالف امتنع عنه. وكذلك عندنا أدي الميزان أهو، قبل ما أتكلم الكلمة دي ترى أين توضع؟ توضع في كفة الحسنات من السيئات. يبقى والله توضع في كفة الحسنات نتكلم بها، لدي الكلمة هذه لا توضع في كفة الحسنات، يبقى نتراجع عن هذه الكلمة. كذلك الأفعال، ودي النتائج أهو. يبقى لما يكون كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات، ما لهذا الإنسان يعيش في عيشة راضية في نعيم مقيم. طب لو كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، يبقى يؤخذ بأم رأس هذا الإنسان ثم يكب على وجهه في نار. النار دي وصفها إيه؟ نار حامية. لك أن تتخيل بقى، لك أن تتخيل هذه نار حامية. يبقى اشتد حرارة هذه النار واشتد أيضا لهيب هذه النيران. يبقى على ذلك يبقى صورة مرئية واضحة دي كلها، يبقى عشان تخويف الإنسان من الداخل، وأن حتى لا تتلاعب بك النفس الأمارة بالسوء، وهواك أيضا لا يتلاعب بك، لأن أنا عارف مآل الأشياء. فلما يكون مآل الأمر واضح وبين وأنا على بصيرة، يبقى اعلم. لو جاء الشيطان لكي يستحوذ علي او يغرر بالانسان او يزيل له ذلك الباطل، على ذلك اقول لا، انتبه، انا ارى، الله عز وجل بصرنا بالطريق، فانا اعلم تبعات هذه الكلمه، تبعات هذه الفعله، تبعات هذه الفعله وتبعات الكلمه. فالمسلم دائما بينظر للتبعات. عرفناها منين؟ عرفناها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الصوره، يبقى الصوره التي يقف الانسان ولا يتعداها لما يرى هذه الموازين وقد نصبت، هذه الموازين وقد نصبت، يبقى ما اغفلش ابدا. انا شايف كده كفتان، اهو اشوف كفتين امامي دايما كده تصحب هذا الامر، يبقى الكلمه دي هتوضع فين؟ يبقى قبل ما اتكلم بيها، هي المساله بس يعني محتاجه الى الترتيب، الترتيب، ترتيب داخل الانسان. خلاص انا اتعودت قبل ما اتكلم الكلمه ازن الكلمه، قبل ما اتكلم بننظر كده قدام الميزان بزن الكلمه، هي توضع فين؟ كيف حسنات نتكلم بيها، لا توضع في كيف حسنات يبقى لا اتكلم بيها، لا اتكلم. احنا يعني راينا ان من السمات الاساسيه للمسلم للمؤمن ان هو ايه؟ يبتعد عن اللغو. مش هنقول بيبتعد عن الحرام، لا، ده بيبتعد عن اللغو. لغو ده كلام مباح ولكن فوق قدر الحاجه، هو يمتنع. طب لما يمتنع عن الكلام المباح فوق قدر الحاجه يبقى لابد ان يمتنع عن ايه؟ عن الحرام، يعني باب اولى واحرى. يبقى ده اتربى على كده، اتربى ان هو بيترك كلام مباح، لكن لما كان فوق قدر الحاجه يبقى تربى على ذلك الامر. ان تكلم يتكلم يعني بالكلام الذي يحتاج اليه، ان كان فوق قدر الحاجه يتكلم وده كلام مباح، يبقى هيبقى ايه؟ هذا ادعى انه يترك الحرام. وبالتالي دايما كان التأكيد، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، يعني ذكر كده من البدايات، من البدايات. وإحنا قرأنا في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما حالهم، يعني دايما التأكيد. ده قضية هامة جدا، يعني أمر هام جدا. إزاي أنا فعلا يعني اتربى قبل ما بتكلم بزن الكلمه ازاي؟ طبعا ده محتاجه لايه؟ مجاهده نفس. ليه؟ لان حب الانسان للكلام ده حاجه موجوده في داخل الانسان. قلنا خاصه كما ذكرنا قبل ذلك ان اللسان ده اله يعني لا تشعر بالتعب، لا تمرض، لا تشعر. قلنا من اللحظه اللي انا بستيقظ فيها لغايه اللحظه اللي انا بذهب فيها الى فراشي هذه الاله تعمل ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، مش تسكت أبدا عن العمل، لا تسكت أبدا. وفي شهوة، شهوة موجودة داخل الإنسان، شهوة موجودة، حب الكلام دايما، يعني حب الكلام. فعلى ذلك يبقى إزاي أنا ممكن أتحكم في كلامي؟ فيش لي ضابط أبدا إلا لما أرى المشاهد الآخرة واستصحب ذلك الأمر، استصحب الميزان، وإن قولي ده موزون علي، وبالتالي أنا أزن قبل أن يوزن علي، وانا اذن قبل اتكلم به في اي كفتين. والله كيف الحساب هنتكلم، كيف سياتي لنتكلم، ان كان من باب الخير تكلمنا، ان لم يكن من باب الخير سكتنا. وبالتالي انا لا اتقدم ابدا، يبقى انا عندنا ادب كده، ادب مع الكتاب والسنه. الادب يعني يفرض على الانسان هو لا يبدا بكلام الا بعد ما امر الكلمه على الكتاب والسنه، موافقه للكتاب ولا مخالفه للكتاب، يبقى موافقه للكتاب. يبقى كل ده احنا هنفعله، كل ده نفعله قبل نتكلم الكلمه. لما نتربى ونجاهد نفسي على هذا الامر هتجد انه كلام المسلم من بعد قلبي، مش من قبل القلب، كلام المنافق قبل القلب، كلام المؤمن من بعد القلب. يمرر الكلمه، عنده موازين، مش سريع كده اطلاق الكلام، ولكنه وان تكلم لا يتكلم الا بخير، النطق لا ينطق الا بخير. فكانت هذه الصورة، يبقى الموازين كيف تنصب، ورؤية الآخرة وكثرة القرع على ذلك الأمر حتى لا نغفل، لا تدع فرصة لنفسك للغفلة، لأن احنا يأتي لنا الشيطان من جهة الغفلة، جهة الغفلة والنسيان. يقع الإنسان في المعصية لما يغفل، لأن ده المدخل يدخل من خلاله الشيطان. فبيدخل ليه منين؟ يبقى ايه؟ أولئك هم الغافلون، كما قال لنا ربنا سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى غفل بيغفل عن آيات رب سبحانه وتعالى غفل. يبقى الغفلة ده معناه احنا عارفينها عارفينها. ما هو اللي بيغتاب ده بيغفل غفل عن سماع الرب له اللي بيرى في مكان موطن فيه شبهة أو معصية غفل عن رؤية الرب سبحانه وتعالى له غفلة كلها. وبالتالي الغفلة هي اللي بتخلي الإنسان يقع في ذلك المحظور والشيطان لا يتصيد الإنسان إلا من جهة الغفلة من جهة الغفلة غفل معاييره بقت مقلوبة مغلوطة فيبقى ده المدخل الذي يدخل منه الشيطان ليستحوذ على ذلك الإنسان. ثم تأتي الصورة التالية لصورة القارعة وهي صورة التكاثر. صورة التكاثر يبقى من أين بتأتينا الغفلة؟ الصورة دي بتتكلم من أين تأتينا الغفلة؟ كنتيجة لانشغالنا بالدنيا عن طلب الآخرة. ومن جهة التسويف فدي عوائق أيضا السير الانشغال بالدنيا وعدم رؤية الآخرة أو التسويف أو طول الأمل أو طول الأمل. فتأتي الآيات ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فدي بتتكلم عن عوائق السير وهو عن طريق الانشغال بالدنيا. وبتكلمنا من أين بتأتينا الغفلة؟ من انشغال الإنسان بالدنيا عن طلب الأخرة ومن جهة التسويف. وبالتالي الصورة دي بتكلمنا تقول انتبه أيها الإنسان قبل أن تستيقظ وأنت في أحضان التراب. الصورة دي بتكلمنا انتبه انتبه انتبه خلي بالنا احنا بنقطة منين منين. انتبه أيها الإنسان قبل أن تستيقظ وأنت في أحضان التراب. عند ذلك يعني مهما يظهر الندم والتأسف فات الأوان فات الأوان. فدائما رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن إحنا الغفلة بتأتينا منين تأتينا منين وإيه المطلوب. يبقى إيه المطلوب؟ ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انشغل كده طول الأمل ده طول الأمل دايما كده انشغل بالدنيا طول الأمل يبقى يحقق الصفقة دي وبعد كده إن شاء الله إن شاء الله هيقعد بقى للعبادة. طب الصفقة الثانية نجح في الأولى طب الثانية الثالثة. فهو أمامه يعني أمال عريضة وقد يتعامل الإنسان من خلال نصوص لكن هو الفهم فهم سقيم. يعني مثلا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير أن تنتظرهم إيه عارة تكفوا من الناس. لكن مش معنى كده أهلك نفسي عشان أجمع المال وبعدين أنا أموت وأترك مالي بقى للعيال أنا دلوقتي تركتهم إيه أغنياء. لا مش هو ده المقصود. فهم نص هو بس لما طبقه بطريقة خاطئة طريقة خاطئة. يعني مش معنى كده هو الإنسان مطلوب أهلك نفسي من أجل تجميع المال عشان أترك مال لأولادي وبالتالي طب أين أنا أين أنا أين أنا فين أخرايا فين آخرتي. فأنا كده يعني هو يعني كان خادما لغيري وبالتالي على ذلك يعني جبل على نفسي أو استجلب لنفسه التعاسة والخسران في الدنيا والآخرة. ألهاكم التكاثر تكاثر بقى في الأموال في الأولاد. يعني على ذلك الأمر مفتوح في أي شيء يعني حتى زرت المقابر. إمتى لغاية إمتى لغاية إمتى بقى العمل والنجاح في التجارة والحاجات دي كلها لغاية لما جاء نفسي فين في أحضان التراب في أحضان التراب. لكن الإنسان هو إيه بيبقى عنده أمال عريضة والشيطان يوسع الإنسان في أمالي في أمالي. كل المسألة إن إحنا بنأخذ منين من جهة الدنيا شغلنا بالدنيا الانشغال. يبقى من أين تأتينا الغفلة من جهة الدنيا. طب تأتي من جهة الدنيا إزاي انشغلنا بالدنيا شغلنا بحطام الدنيا وبالتالي كل ما الإنسان يعطي للدنيا حينسى أمر الآخرة ما عندوش توازن. مفترض ان احنا احنا كما بينا وبنؤكد على المعنى المفهوم من قصة قارون وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة ها ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. يبقى مش المطلوب المطلوب المال ده. يبقى ده وسيلة تقرب بها رب سبحانه وتعالى وانا في نفس الوقت ايضا يعني هذا المال بستعمله في استجلاب الحاجات يبقى الحاجات التي تحتاج إليها عن طريق المال. لكن هنا دايما المال يبقى كوسيلة برضه خادمة لطلب الآخرة، لطلب الآخرة. ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما أنا بالمال هاخد الحاجات، يعني هاخد الحاجات التي أحتاج إليها، لكن دايما هي دي وسيلة من الوسائل التي تقرب بها رب سبحانه وتعالى. هي مسألة، مسألة النظرة بس. أنا إزاي أصحح النظرة إلى الأمور؟ أصحح النظرة، قلنا نصحح النظرة إلى المال، صحح النظرة إلى الحياة. ما بنحب الحياة، وأهل الدنيا بيحبوا الحياة وإحنا بنحب الحياة، بيحبوا المال وإحنا بنحب المال. يبقى هنجد إن إيه يعني هم يحبونا نفس الشيء اللي احنا بنحبه، لكن الوجهة مختلفة، الوجهة مختلفة. فعلى ذلك هم يحبون النساء، نحن نحب النساء، ولكن نصل إلى ذلك إلا بالسبيل المشروع، لأن الله تعالى زين ذلك في نفوسنا، نحب الأولاد وكذلك. لكن لماذا تحب الولد ولماذا تطلب الولد؟ أطلب الولد لأنه زينة في الحياة؟ لا، أطلب الولد من أجل إيه؟ الطاعة. وإحنا قرأنا ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وزكريا عليه السلام لما طلب طلب الذرية إيه؟ الطيبة. وإحنا بندعو في خواتيم سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. إيه قرة العين؟ في طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن ده بيطلب الولد لأنه يعني عنده يحدث إشباع في داخله، إنه هو بيحب الولد فهو بيطلب الولد، بس بيطلب الولد من أجل أن يستمتع به في الدنيا. فلا، ده أنت بتطلب الولد عشان تقر عين الإنسان بطاعة هذا الولد رب سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده زكريا عليه السلام دعا بالذرية الطيبة، مش دعا بالذرية، الذرية الطيبة اللي هو حتى يقر عينه بطاعته لله سبحانه وتعالى. فلماذا أطلب الولد؟ أطلب الولد حتى يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أطلب الولد لأن هذا عمل صالح، يبقى من كسب الإنسان. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد يدعو له، ولكن إيه؟ ولد صالح يدعو له، يبقى هو رباه. زي ما احنا شفنا تربية لقمان عليه السلام لولده، كيف ربى لقمان ولده، قلنا يبقى دي عناصر أسس تربوية يتربى عليها الأبناء ويتربى عليها الآباء قبل الأبناء. ما هو هذا الابن سيصبح إيه؟ يعني أبا، فعلى ذلك يتربى على ذلك. احنا محتاجين نتربى على هذه المعاني وتلك الأسس، دي الذرية الطيبة اللي انت بتطلبها، مش الذرية. واحنا في قصة القادر عليه السلام ما قام بدق عنق ذلك الولد، لأنه لو وصل وبلغ حيصل إيه؟ كافرا، ويرق بويه طغيانا وكفرا. يبقى ما طلب الولد، ولكن كان الولد دي في تعاسة الأبوين، لولا أن الله تعالى أنقذ الأبوين من ذلك بما قدر على ذلك الولد، يعني أن يموت صغيرا. ليه؟ لأنه لو وصل إلى سن البلوغ كان كافرا وأرق بويه كفرا وطغيانا. يبقى على ذلك يبقى المسألة لماذا نطلب الولد، لماذا تطلب المال؟ يبقى هي التوجيه فقط. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.